الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأرحام والنهى أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. استووا استقيموا دي مش من السنة يا جماعة. الناس بتيجي تقف في الإمام يقول لك استووا استقيموا، مفيش استقيموا، مفيش الأمر بالاستقامة في الإمام، في الإمامة ما يقفش إمام يقول استقيموا، دي مش من السنة. استووا عايز تزود تقول أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من حسن الصلاة. استووا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، روايات يعني تمام، لكن استقيموا مفيش استقيموا. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. طبعا لو انت الاختلاف ده لو جيت دورت عليه ليه بيتكلم عن الاختلاف مع استواء الصف؟ ليه يعني ايه دخل الاختلاف القلوب في تسوية الصفوف؟ ليه دايما الكلمة دي تذكر في تسوية الصفوف؟ حد عنده علم ليه الكلمة دي بتذكر عند تسوية الصفوف فتختلف قلوبكم؟ لاني دايما تلاقي الواحد اللي قلبه شايل من واحد تريم يديله جنب كده، مش حتى في الصف تلاقيه صف مش مظبوط، لو الاثنين واقفين جنب بعض تلاقي ده مدي جنب وده مدي جنب، فتلاقي الصف عامل ايه؟ عامل كده، مش عايز يبص في وشه وده مش عايز، تلاقيهم واقفين كده. هو لو حبايب هتلاقيهم الرجل جنب الرجل، مفيش مفارقة، تلاقيه لازقه في رجل الاخ لازقه في رجل الاخ، تلاقي الكتف في الكتف، حابين بعض. لو مش حابين بعض ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيهم مدين كتف لبعض كده. عشان كده دايما بيتكلم على اختلاف الصفوف، على اختلاف القلوب في تسوية الصفوف. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم، ليليني يعني ايه؟ يقف ورايا مباشرة أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام قالوا الناس اللي عندها عقول، والنهى معطوفة على نفس المعنى. النهى يعني العقول برضو، بس الصح لا، لأن الواو دي واو مغايرة. أولو الأحلام يعني الناس اللي بلغت الحلم، الناس اللي أكبركم سنا، ده المعنى، الناس اللي أكبركم إيه؟ سنا. والنهى اللي هي الناس أصحاب العقول، ما يبقاش واقف ورايا واحد يعني إيه، في ناس الناس الله العافية عقولها خفيفة، عقولها خفيفة، لا الناس دي ورا. إحنا عايزين الناس اللي بتفهم، اللي عندها فقه وعلم، والناس الكبيرة في السن تقال أشياخ بدر أشياخ المهاجرين يقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، لو حصل أي حاجة إيه اللي يحصل؟ هم فاهمين هيعملوا إيه، هم فاهمين. وفي كمان فايدة تاني، إيه هي؟ إن أنا لو واقف ورايا الناس الكبار في السن، الناس اللي بتفهم دي، الناس اللي هتاخد العلم من الإمام فتنقله لمين؟ لأتباعهم. وده حديث هيجي معانا في صحيح مسلم دلوقتي حالا، هو بيقول صلى الله عليه وسلم في رواية تانية: سووا صفوفكم في ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهشيات الأسواق. دي معنى، دي ليها معنى عندك في المعاني مولانا؟ والإيه؟ يختلطوها وإيه؟ اللي بيحصل في السوق يعني، الأشياء اللي بتحصل في السوق دي ما تحصلش في المسجد. الشيء اللي بيحصل، انا ما اقول لك، قلت المعنى لان انا مش حافظ الروايه دي بصراحه، والرواية دي أنا أول مرة أقرأها في صحيح مسلم، وده مشكلة الناس اللي بتحفظ في المختصرات، روايات كتيرة جدا جدا ممكن تبقى بعض الألفاظ تايهة منها مش موجودة أصلا عندها في الحفظ. ناس كتيرة، أنا أخ صديق ليا حافظ الكتب التسعة، كتير جدا من الكلمات ما يعرفش إنها في صحيح مسلم والبخاري مع إنه حافظ الكتب التسعة. ليه؟ الكتاب المختصر بيجيب له رواية واحدة بس. شوف كم رواية إحنا بنقرأها، كم رواية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 روايات في حديث واحد. يعني تيجي الإمام المنذري اختصر مسلم، يعني يجي ينقل لك الروايات العشرة دول ينقلهم كم حديث؟ حديث واحد، رواية واحدة، يجيب لك رواية واحدة أتم رواية عنده. طبعا أتم رواية أكيد ناقصة إيه؟ بعض الألفاظ اللي موجودة في العشر روايات. أنت معايا؟ فاللي بيحفظ المختصر هتلاقيه ماله؟ هتلاقي فايته كتير جدا من الألفاظ بتاعت الصحيحين. وإياكم وهشيات الأسواق، الأشياء اللي يعني الأشياء اللي بتحصل في السوق مخالفة للمساجد. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم، أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. طبعا قلناها دي. أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. الروايات دي كلها احنا بنسمعهاش من الأئمة. أكتر كلمة بتسمعها من الإمام إيه؟ استووا استقيموا، لا مش تبعنا أصلا. ولو قال أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف إيه؟ من تمام الصلاة. دي الرواية الوحيدة اللي احنا في مصر حافظينها، لكن من حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة دي مش موجودة معانا. ما فيش اعتدلوا. إيه؟ جاية معانا اهو، هنقرأها دلوقتي. أقيموا صفوفكم، أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هيشات لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الوجوه المقصود بها القلوب، المقصود بها إيه؟ القلوب. في حديث أبي هريرة، لا الحديث اللي قبله، حديث النعمان، كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. قداح، شفت انت الخشب اللي بيعملوه أسهم ليقترعوا به اللي بيتبيع. شفت الأزلام دي عبارة عن 3 أسهم، وممكن السهم يبيعني بيه السهم بتاع الحرب. المهم الخشب ده عشان يعمل له أسهم دي، الراجل اللي هو بيصنع ده بيعمل كل العيدان سوى واحد كلها، زي النجار كده لما يجي يعمل المولل بتاع السرير عشان يحطها على السرير بيحصل ايه؟ المولل كلها بتبقى ايه؟ سوى واحد. فهو النبي كان بيعمل كده، بيقولك حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه فهمنا الموضوع. ثم خرج يوما فقال حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، حتى دي طلع من الصف، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واضح الكلام يا جماعة؟ موضوع مهم جدا. هي من تمام الصلاة، من دي الرواية اللي احنا كنا بنقول احنا هنقولها، انا عديناها اصلا. سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. ان هي من تمام الصلاة مستحب. من تمام الصلاة يعني من اكمال الصلاة، من اكمال الصلاة. تمام يعني من اكمالها. طبعا الكمال هنا مش يعني لا يبطل الصلاة، عدم إكمال الصلاة هنا لا يبطل الصلاة، من كمال الصلاة مش من صحة الصلاة، من كمالها. ماشي، دي رواية مش لقيتها في الصحيحين بصراحة. دي رواية ممكن تكون خارج الصحيحين. بص الكلام، لو يعلم ده دخل في صلاة العتمة والصبح. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام اللي هو ايه؟ الاقتراع، يعني الاقتراع. حد ما يعرفش يعني اقتراع يا جماعة؟ القرعة. القرعة دي بتضرب بثلاث أسهم، تضرب بثلاث أسهم. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير دي عندهم لها معنيين. المعنى الأول التهجير اللي هو التبكير، التهجير اللي هو تبكير لأي صلاة. المعنى الثاني التهجير من من من صلاة الهجير، الصلاة الهاجرة اللي هي بيسموها صلاة الظهر، وده خاص كما قال بعضهم خاص بصلاة الجمعة وصلاة الظهر. طبعا المعنى العام أولى اللي هو التبكير. لاستبقوا إليه، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. طبعا في نهي عندنا ان انت تسمي صلاة العشاء العتمة، فازاي النبي نهى وازاي النبي بيقول عليها عتمة؟ قال لك قال عليها عتمة لان الاعراب كانوا بيسموا صلاة العشاء، بيسموا صلاة المغرب العشاء. فممكن النبي يقول في الحديث ايه؟ ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. لا ما قالش كده، لان لو قال العشاء الاعراب كانت بتسمي صلاة المغرب العشاء، وده حديث رواه البخاري في صحيح قال لا تقول للمغرب العشاء، خلاص إنما تسميها الأعراب العشاء وهي في كتاب الله عز وجل المغرب. حديث كده في البخاري. فكان دايما الصحابة عشان يفرقوا بين المغرب اللي بيسموها العشاء وبين العشاء يقوموا قايلين على العشاء إيه؟ أو صلاة العشاء الآخرة. فاكر الحديث اللي احنا قلناه كان مكمل معانا في الحديث ده، سيدة عائشة قالت إيه؟ فخرج النبي في صلاة العشاء الآخرة. فاكرين الحديث ده يا جماعة؟ صلاة العشاء الآخرة. ليه سموها الآخرة؟ لأن كانوا بيطلقوا على المغرب إيه؟ العشاء. فالنبي عشان خاطر يوضح بقى العتمة لا خلاف فيها إن هي إيه؟ العشاء الآخرة لا خلاف، فقال العتمة. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأن دي أثقل صلاة على المنافقين يا جماعة. صلاة العشاء الأول نوم الإنسان، وصلاة الفجر آخر نوم الإنسان، اللي هي بتقلق إنسان في أول نومه وفي آخر نومه. العشاء بتقلقك في أول نومك. طبعا زمان ما كانوش زي حالتنا دلوقتي اللي هم بيناموا الساعة 10 أو الساعة 11، ده كده 10 11 صاحبك لو سمع إن أنت نمت الساعة 10 يفتص على نفسه من الضحك. نمت 10 وأقول لك أنا امبارح اتأخرت في النوم، نمت الساعة 11 نمت الساعة 11 وتأخرت في النوم، يضحك صح ولا غلط؟ يضحك 11 كده اتأخرت. أما لو سمع أن صلاة العشاء النبي بيقول عليها أن هي أثقل صلاة على المنافقين بسبب أن الناس كلها ملأ، الناس كلها نايمة، الناس كلها بيصلوا المغرب، خلاص العشاء بيبقى قبل المغرب، ده اللي أنت متعرفوش. الوقت العشي، العشي ده وقت إيه؟ لما تسمع في الكتاب وفي السنة وقت العشي ده اللي هو وقت إيه؟ بعد العصر، ده وقت العشي. العشاء اصلا العشاء الاكل كان بيبقى امتى عندهم؟ قبل المغرب. العشاء بيبقى امتى؟ قبل المغرب، لان خلاص المغرب بيأذن كله بينام، ده كان قبل الصلوات. يعني الصحابه بقى عشان ما يضيعوش العشاء يعملوا ايه؟ يفضلوا يأنسوا بعض ويواسوا بعض ويتكلموا مع بعض من المغرب لغايه امتى؟ لغايه العشاء، يفضلوا مسهرين بعض. والحديث ده تلاقيه جليا في حديث البخاري، حديث ومسلم، البخاري ومسلم رواه من حديث ابي موسى. كان الصحابه قال ابو موسى كنا نجلس بعد المغرب ننتظر العشاء في المسجد، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما تخوضون؟ فقالوا كنا يا رسول الله نتكلم ونجلس، يجلس بعضنا الى بعض حتى نصلي العشاء. يعني احنا بنتكلم بس عشان ايه؟ نطول السهر شويه لغايه ما ايه العشاء، عشان ما ننامش قبل العشاء. فالنبي قال لهم بقى ايه؟ كان قاعد معاهم بقى في القعده دي، حديث جميل جدا. فنظر الى السماء نظره وكان كثيرا ما ينظر الى السماء، فقال السماء امنه للنجوم، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، اتى السماء ما توعد، وانا امانه لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. حديث رواه مسلم في صحيح، هنقراه ان شاء الله فيما بعد. لكن عايز اقول لك ان هم كانوا بيسهروا بعض بعد صلاه المغرب، يسهروا بعض. لذلك النبي قال في صلاه المغرب ايه؟ إذا حضر العشاء فقدموا العشاء على العشاء، ويقصد بالعشاء دي صلاة المغرب. ما يختلفش مع من هدي تأخير العشاء. إيه؟ ده ما يختلفش من هدي. نعم، هو قال لولا أن أشق على أمتي فيها مشقة عليهم إنهم يأخروه. هو كان يصلي ليه في أول وقتها عشان ما يبقاش شاقق على الناس بس. يصحى الثلث الأخير. آمين الله. طيب، هو الحديث جاي ليه في الصفوف؟ يعني الباب بتاعنا باب بيقول لك باب تصوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. حديث عشان التهجير. الله ينور عليه، جاي في كلمة التبكير هون. ولو يعلمون ما في التهجير، اللي هو التبكير يعني إلى الصلوات، جزاك الله خيرا. في رواية تقدموا فأتموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هي دي اللي أنا قلت لك عليها، اللي هو مطلوب من الناس اللي واقفة وراه مباشرة إن هم يتعلموا منه عشان خاطر يعلموا مين من بعدهم. بص الرواية كده تاني واسمع الحديث تاني، بقول لك تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، اللي جاي وراكم يأتم بكم. تمام؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عن رحمته، عن فضله، عن صفوف الأول، يؤخرهم الله عن الأعمال الصالحة. لا لا نعوذ بالله، لا لا، عن فضله، عن رحمته. اجتهاد العلماء، شرح العلماء. لا لا شرح، لا لا، نسأل الله العافية. ممكن يكون خارج الصحيحين، أنا لا أعلمه، ممكن، الله أعلم. يتأخرون عن الصف الأول، لدرجة هم يأخرهم الله في النار. فاهم أنت بتتكلم عن فضيلة، فما تدخلش الناس في ترك الفضيلة إلى النار. لا، النار دي تتكلم عليها في كبيرة من الكبائر، في كبيرة من الكبائر. كنت لسه بتكلم مع أخي قبل المغرب في الركون إلى الظالمين، تقول له الذي يركن إلى الظالمين مرتكب لكبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والمس النار دي ما بتذكرش غير في الوعيد، طالما وعيد النص فيه وعيد يبقى كبيرة من الكبائر. يركن معنا جاي يعني يركن يعني يتكلم معاهم، يتجاوب معاهم، يروح ويجي معاهم، يبقى صديق ليهم، صاحب، في ود. لا صح، الظالمين دول تقطع معهم نهائي، لا تكلمني ولا كلمك. بالنسبه للحجز، بعض المساجد فيهم بيحجز الصف الاول جايب السجاده وقاعد وسايب على طول. لا انت لو جد وصاب تخيل روح سجدت مكانه وطلعت رحت عشان اصلي ورا شيخ في مسجد في رمضان، رمضان اللي فات مش عارف ولا اللي قبله، ولقيت الصف الاول كله سجاجيد. وانا رايح امتى؟ والله انا رحت فطرت المغرب ومشيت، يعني كلت ومشيت، نزلت مشيت ركبت عربيتي ورحت رايح على المسجد. مسجد فاضي ما فيهوش حد، لقيت كده اخين كبار في السن قاعدين على الكراسي ورا والمسجد فاضي والصف الاول كله سجاد. انا رحت اعمل ايه بقى؟ من ادبي يعني، ده من ادبي، انا كده مؤدب، رحت حطيت السجاجيد طبعا بينها وبين بعض ايه زي كده 20 سنتي مثلا، 10 سنتي كل سجاده ما بينها. رحت انا عملت ايه؟ ضمتهم جنب بعض وفضيت لي نفس مكان وقفت. ده ادب والله. المفروض انا اعمل ايه؟ اشيل السجاجيد كلها وارميها ورا، خدت بالك؟ بس دول بقى اهل المسجد واهل المنطقه وانا مش اهل المنطقه، وابقى غريب في وسطهم وممكن اتضرب يعني، فانا مش حبيتش اتضرب. بس تمنعت الفرقه اللي ما بين ومع ذا جه ان انا جلست جنبه، عايز اقول لك فرج عليا المسجد كله، والله العظيم فرج عليا المسجد كله. وانا لله وانا اليه راجعون. مش من السنة خالص طبعا. الأسبقية مش لأهل المنطقة، الأسبقية اللي يدخل الأول، اللي يجي المسجد الأول. انت عاملين هم السجاجيد دي, دي ده اهل المنطقه دي, ده مسجدنا وده بتاعنا. شايف زي ما كان بيقول الاسقطيه للساجد لا للسجاد. ايوه الله ينور عليك, للساجد لا للسجاد صح. لا احنا كمسلمين ضايعين في الفقه والله, احنا كمسلمين اقسم بالله احنا الدين في ناحيه واحنا في ناحيه تانية خالص اصلا, الا من رحم الله. الدكاتره حتى بيعملوا حاجه اسمها الاسقطيه بالحضور, بالحضور اللي بيجي الاول هو اللي بيخش. في رواية عن أبي هريرة قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. الناس لو تعرف الفضل اللي في الصف الأول يا جماعة, ربنا سبحانه وتعالى بيصلي على الصف الأول والملائكة بتصلي على الصف الأول. النبي شوف الكلام, لو سمعت الرواية دي قبل كده, سمعت حد سمع الرواية دي قبل كده؟ لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة, لكانت إيه؟ كانوا اخترعوا جابوا الجنيه ده ولا اسمه ايه اللي هو ملك كتابة او كيلو بامي ها قرعة, كانوا اخترعوا والله او جابوا ورق وكتبوا عليه كل واحد اسمه ويجيبوا عيل صغير وتسحب بقى ومين اللي هيأذن ها ومين اللي هيأذن. في رواية عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ده الكلام ده في حال إن النساء بيصلي مع الرجال في ساحة واحدة, الكلام ده في حال إن الرجال بتصلي مع النساء في ساحة واحدة. لكن خير صفوف النساء أولها زي الرجال لو المكان منعزل عن الرجال. معايا يا جماعة؟ يعني الستات دلوقتي بتصلي في مكان منعزل زي مثلا أغلب المساجد بتبقى فين؟ في الدور الثاني. هقول لها شر صفوف النساء أولها؟ لا طبعا, أبقى خير صفوف النساء أولها. وده مش مخالف لكلام النبي, أنا ما بقولش عكس كلام النبي. النبي عشان كده بنقول ونعيد ونزيد مرارا وتكرارا, ديننا دين إيه؟ معاني, ديننا دين معاني. خد النص, هنخالف النص وهنبقى مش مخالفين للنبي, هيبقى خير صفوف النساء اولها خلاف الكلام, بس مش خلاف اللي النبي يقصده. العله العله مش موجوده. الله ينور عليك صح كده. ان النبي يقصد اللي كل ما اقترب صف النساء من صف الرجال الاختلاط, كل ما كان في اختلاط كان في شر, كل ما كان في اختلاط كان في ايه؟ شر. طبعا الاختلاط راح, يبقى خير صفوف النساء ايه؟ اولها. بس اللي هو ضايع والله في حاجه الخشب كان المؤذن هو في بيته. لا بس المؤذن جيت لحق, هو بيأذن يعني هو من اوائل الناس اللي دخلت المسجد. لا هو المؤذن الراتب, هو المؤذن هو ما بيأذنش مسجد فلان الخشب كان المؤذن لو ما أذنش. لا مش شرط يعني, انا قصدي المؤذن اللي بيأذن. لا كان المؤذن اللي بيأذن ده اكيد هيجي بدري. نزلت بدري قبل العشاء الساعه 4 مسجد صح مفيش حد, وانت عايز تصلي خلف الامام بس يعني ممكن حمل الكتاب او كذا او كذا, لا خشبه كده ولا كده مؤذن. لا لا ده حقه, لا لا لا حط الخشبه وبيقف بعد بصلي المغرب وماشي. لا لا كذلك, لا مش حق, ده مش حق حتى لو مؤذن. وفي افضليه شفنا ان يصلي ورا الامام في افضليه طبعا. يعني قصدك في ورا مباشره؟ مش ما لا اذكر نصا, بس هو طبعا المسجد اصلا اللي بيدخله والله اعلم في حتى في غير صلاه الجمعه الملائكه بتكتب او ربنا اعلم باللي دخل الاول, ربك اعلم في ناس يا جماعه. بالمناسبه يعني قرات كلام الامام النووي كلام جميل قوي, ان في قولين في معنى الصف الاول. القول الاول ان الصف الاول هو الصف التام الذي ليس بينه سواري, تمام. هو الامام ذكر القولين وبيعقب عليهم ويقول لك التعقيب, قال لك فمثلا لو الصف الاول ده اللي عند العمود وهيوقفوا وهيكملوا بعد العمود, والصف الثاني هيبقى كامل. في قول بيقول ان الصف الثاني ده هو الاول, ده كلام الامام النووي, ده قول. القول الثاني قال ان الصف الاول, اللهم ذكرني يا رب, ايوه الله ينور عليك. اللي انسان اللي يخش الاول حتى لو قاعد في الصف الاخير هو ايه؟ هو صاحب الصف الاول. الله ينور عليك. قالوا القولين دول، هو قال لك انا ذكرتهم لاعقب عليهم ولابين بطلان القولين. خدت بالك ان الصف الاول حتى لو كان في السارية، حتى لو صاحبه جاي متاخر وقف في الصف الاول، هو ده الصف الاول المذكور في كل النصوص الممدوحه التي لها اجر، هو ده الصف الاول. والقولون دول لا اعتبار له، قالوهم العلماء بس قولون ضعف. انا جيت الاول ومفروض اقف في الصف الاول وصاحبنا قاعد ورا خالص، انا ما انا مالي بيك، انا انت قاعد ورا. في ناس كده من ساعه ما يجي، وممكن يكون جاي اول واحد في المسجد، يجي ويصلي في نص المسجد بعد كده ايه يقعد ورا، ومش مهم عنده يصلي في الصف الاول او ما يصليش، هو حر ما ياخدش اجر الصف الاول. لا الامام ده ان صلى يعني ان حسن فحسن وان وان قبيح فقبيح. الامام بقى مشكله بيشيل الامام، ما بي يعني ما فيش نص اذكره ان هو بيمجد في الامام. يعني فيش نصوص، شفت المؤذن نصوص كتيره جدا بتمجد تمجيدا في المؤذنين. ها كفايه المؤذن تلاقي فيه نصوص تجري على الاذان، والصف الاول فيه نصوص تجري على الصف الاول، لكن الامام ما فيش نصوص تجري على الامام، لان الناس كده كده بتجري. في والله العظيم يا جماعه في ناس بتعشق حاجه اسمها امام. ليه مالوش هو عايز يخش ليه او مالوش؟ رأيت في المقابر، في المقابر تلاقي في بعض الناس طلع والله العظيم لا يحسن ان يتكلم، وبيتخانقوا مع بعض على اللي يطلع يتكلم، وده يقول له الجنازه دي بتاعتي. جديده جدا سمعتها الكلمه دي، حتى من شاب صغير يقول له الجنازه دي بتاعتي، يقول له لا دي بتاعتي. خدت بالك؟ واللي يلحق يطلع المنصه الاول عشان ينطق الاول، ممكن يكون الراجل اصلا لسه بينزل من الاسعاف وصاحبك ان الحمد لله هنا ويخطب. خدت بالك يا عم؟ الله يهديك. ده احنا يعني بنقول يا حضه رينا، وانت يعني متصدر وعايز يلحق قبل ما غيره يلحق. طبعا الناس بتاعت الجنازات دي كلها تشهد بذلك، انا مش بقول كلام كده وخلاص، الناس بتاعت الجنازات تشهد بذلك. الماديات يا شيخ اللي عامل كده اللي هو مفيش فلوس بتدفع، ده الشهره بس، مفيش فلوس بتدفع، ده الشهره. لدرجة مفيش في شاب والله قاعد يتكلم والمتوفى طفل صغير 5 سنين ماشي، وطبعا اي جنازه طالع كده حافظهم كلمتين ايه محفوظين، واشتغل بقى ايه اللهم اغفر له ذنبه، اللهم اجعل مرضاه في ميزان حسناته. هو لا ليه ذنب، ولا كان الراجل ولا الطفل كان مريض، ده الطفل شنق نفسه، كان جاري يعني ابني ابني بتاع عم حب يعمل موقف في ابن عمه، والله حقيقة جاري ساكن جنبي وابوه صاحب صديقي يعني، وحب يعمل موقف فبيقلد ايه اللي بيشوفه في التيك توك، فكان شايف من الفيديوهات، ودي من ضمن الافات اللي احنا بننبه عليها يعني، شاف في الفيديوهات ان ولد ايه عمل نفسه بيمثل يعني، طلع على السلم وعمل مشنقة، فعمل نفسه مشنقة وعمل وايه وعايز يخض مين، يخض صاحبه. شاف التمثيل ده شوفه فين في الفيديو، والله حصل يا اخوان جاري يعني، والواد راح ايه طلع على السلم وراح عمل المشنقه دي علقها، وطلع بقى مفيش سلم هيعمل ايه، راح طلع على المكنه بتاعت عمه في اوضه ضلمه وبشقه مهجوره، وقال لك ايه اعمل اخض يعني اعمل موقف كده في ابن عمي واخضه يعني وبتاع، طلع وحط راسه في البتاع دي وراح المكنه اتزحلقت من تحت، فضل متعلق كده لغايه ما الحمد لله رب العالمين توفاه الله. صاحبنا بقى راح بقى اللهم اجعل مرضه في حسنات ميزان حسناتي، والله مش عارف ايه، وبيتكلم عن ان هو انسان كان كبير في السن ومريض. طب انت طب حتى اسال، خليت كل الناس واقفه محرجه. باب امر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وده حديث واحد بس في الباب ده، حديث سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر. الأزر جمع إزار يعني، خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. كان الإزار اللي هو تحت دوان كان ضيق جدا، وهما طبعا ممكن هو بيسجد حاجة تبان من العورة، هو بيركع هو بيسجد ضيق جدا. فواحد من الصحابة نبه النساء اللي واقفة ورا، لأن كان مسجد واحد والنساء بتقف ورا الرجال، ما حدش من النساء يرفع راسه لغاية ما الرجال ايه تعتدل. بس ده يعني الموضوع الحمد لله رب العالمين مش موجود عندنا. باب خروج النساء إلى المساجد، وده موضوع مهم جدا جدا جدا. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة. إحنا لو جينا نتكلم عن خروج النساء إلى المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني قال صلى الله عليه وسلم حديثه: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إيه الحكمة يا رسول الله من إني لو امرأتك الزوجة استأذنت زوجها لأنا ما أقولهاش لأ؟ إيه الحكمة في إن الإيمان بيخلق في القلوب كما يخلق ثوب أحدكم بيقدم؟ والجلسة اللي انتوا قاعدينها دي يا جماعة، انت ممكن بعض الناس يكون ايه يعني قاعد وخلاص، لا لا لا لا، اقسم بالله الجلسة دي بتحيي اشياء في القلب انت ما تعرفهاش، والله بتحيي موات قلوب الجلسة اللي احنا قاعدينها دي. انا اقولكم طبعا تجرب كده، انت تبعد عن الدروس فترة وعن رؤية الصالحين وعن صلاة الجماعة، جرب بجد والله، جرب كده 3 شهور، نسأل الله العافية يعني. جرب كده هتلاقي قلبك ده مش موجود خالص، بعيد عن ربنا تماما، لا تذكر الله، وتلاقي فيه قسوة جديدة جدا في القلب. فالنبي من حكمة الشرع ان قال النساء النساء تروح المساجد يا جماعة. وانا قلت الكلام ده قبل كده، اقوله تاني، واحدة يعني اعرفها كويس جدا وبتبلغ من السن يعني، قالت انا عمري في حياتي ما دخلت مسجد الا وانا طفلة صغيرة 6 سنين مرة واحدة في حياتها كلها بجد، ولا صلاة عيد ولا صلاة ولا أي صلاة، ولا جمعة ولا عيد ولا أي صلاة. لذلك تلاقيها تلاقي النساء بالذات، والله يا جماعة ده حقيقة أنا عن تجربة، النساء بالذات تلاقيها عندها قسوة في قلوبها أكتر من الرجال بكتير كتير. يعني تلاقي ممكن راجل مثلا عايز يطلع صدقة، مثلا عايز يطلع صدقة تصعبش عليه الصدقة، ويقوم يطلع مثلا قدام مراته مثلا ويطلع مبلغ. طب ما احنا عم محتاجين يعني، انت طب يعني ادي له جزء وسيب جزء، انت واخد بالك؟ طب انت يعني كل ده، طب ما احنا عيالك معاك تحس ان هي صعبان عليها الفلوس اللي طالعه صدقه، والله العظيم تحس في قسوه في قلبها، تيجي تقولها قال لا قال رسول الله، نستشيخ بقى، هتعملي لنا شيخ مش عارف ايه. ما فيش يا جماعه القلب تحس، نسال الله العفو والعافيه. المراه اللي ما بتروحش مساجد، ما بتحضرش حلقات قران في المسجد دروس، تلاقي فيه قسوة في القلب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يمنع النساء دخول النساء كان بيصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة التي نقلت حديث تميم الداري بتاع الجساس، الحديث ده مشهور جدا في صحيح مسلم يا جماعة، حديث طويل، امرأة كانت بتصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت من كلامه. المرأة دي لو مش موجودة حديث الجساسة ده تقريبا ما كانش يتنقل لينا أصلا. هي الوحيدة اللي روت الحديث، الوحيدة من ضمن الصحابيات اللي هم مش معروفين أصلا، وكتير جدا من الصحابيات نقلت، كان بتجلس مع النبي، كانت تقعد مع النبي، كانت تسمع من النبي خطبة الجمعة صلاة العشاء. فدي الحكمة من وراء أن النساء لا تمنع من دخول المسجد. لا تمنع بقى تحريما ولا كراهة، يعني لو أنا منعت مراتي يحرم علي أقسم ولا ده كراهة؟ من باب الكراهة، الله ينور عليك يا مولانا، من باب الكراهة. يعني أنا لو منعت مراتي من دخول المسجد لا إثم علي، ده كلام جماهير العلماء، خلاص يا عم الشيخ لا إثم علي. النهي نهي إيه؟ نهي تنزيه، كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. لكن ممكن تمنع. قالت عائشة والحديث هيجي لنا: لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة الروبي كذا، قلت لعمرة النساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. في رواية لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، بلفظ التذكير كده. فقال بلال، فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن. بلال ابن عبد الله مين؟ معلش يعني هو الحديث حديث مين أصلا؟ حديث يا جماعة حديث عبد الله بن عمر ابن بلال، عبد الله بن عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنه ليه ابن اسمه بلال؟ سمع سيدنا عبد الله أبوه بيقول قال رسول الله لا تمنعوا نساءكم المساجد، فقال بلال بيقول أبوه والله لا نمنعهن. راح عمل ايه بقى سيدنا عبد الله؟ مسك في صدره وزقه وسبه سبا لم يسبه مثله قط. سيدنا أو أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ انت بتتكلم ازاي؟ اقول لك قال رسول الله وانت تقول لي همنعهم؟ انت حتى مش محترم كلمه قال رسول الله. يا لو تسمع لما تسمع الكلام ده تقول كام مليون مش كام الف واحد تيجي تقول له قال رسول الله يقول لك يا عم كبر دماغك. بقول لك ايه، انا هعمل كده وش انا صلى الله عليه وسلم؟ يا عم احنا بنعمل كده، يا عم احنا بناكل الحرام، يا عم احنا بنقبل مش عارف ايه كده بالبجاحة دي، بيتكلم بالبجاحة دي. نصف قال بلال والله لنمنعهم. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. طبعا اوعى تفكر السب ده زي ما قلت قبل كده في قاعدة هنا، الناس مفكرة ان السب ده سب الدين، لا السب ده اللي هو بيشتمه. يعني دلوقتي تلاقي ناس كتيرة جدا رجالة بيشتموا أبنائهم، يقول له مثلا يا ابن الكلب، هو كده سب ولا مسبوش؟ ما سبه. فسب ما يعيبش حد غير نفسه ويعيب ابنه، خدت بالك؟ يعيب نفسه ويعيب ابنه. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. اوعى تفكر ان سيدنا عبد الله قال ابنه ابن الكلب، انا بقولك ده مثال عشان في بعض الناس بتفهم غلط، انا بضرب مثال فقط، ده ضرب مثال. يعني لو ان انسان قال لابنه كذا يا ابن كذا يا ابن كذا، هو بيشتم مين؟ هو بيشتم نفسه. هل هذا جائز؟ جائز طبعا، ما يشتم نفسه. ده في واحد من الصالحين كان قائد جيش للمسلمين، فقال تقريبا قطز مش عارف ولا حد كده من الناس قادة الحروب، كان نور الدين زنكي حاجه زي كده يعني، فكان بيسمع واحد بيسجد بيقول له يا ربي يعني انت ليه تهزمهم بسببي ومن هذا الكلب؟ بيقول على نفسه من هذا الكلب حتى يهزمون بسببي يعني وكده. فنصر الله الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم عيلك انت مش عيل غيرك. صلى الله عليه وسلم سب. نعم ورد عنه ان هو سب. لا حضرتك قلنا في روايه نقلتها هنا حضرتك وانا قراناها مع بعض. قالت عائشه فدخل عليه رجلان فاسمعاه فكلماه بشيء فاغضباه فسبهما سبا شديدا. هو ده السب اللي هو شتم خفيف، يعني هو مش سب يا جماعه، ده سب قبيح. يعني لما سيدنا بلال سيدنا ابو ذر قال له يا ابن السوداء، فده سب. ما هو ده، بص النهي ان انت تبقى صاحب قول فاحش. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا صخابا بالاسواق، خدت بالك؟ ده في عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا غضب مثلا كان ممكن يفعل فعل العرب الجاهليه من غير تجريح لحد، من غير تجريح لحد. قالت عائشه في البخاري فسبهما صلى الله عليه وسلم فسبهما سبا شديدا وقال لهما يعني قولا شديدا. الحديث رواه البخاري في صحيحه، وعلى فكره في احاديث كثيره جدا كده صلى الله عليه وسلم. عشان الدين ولا عشان الدنيا؟ انا لا هي لا ادري هي الحديث زي ما انا قلت لك كده. قال ايه؟ قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه؟ قالت عائشة كلمه بشيء فاغضبه. ايه الشيء ده؟ الله اعلم. لنفسه قط ايا كان، يعني انا قصدي في الفعل نفسه. انا لا هذا الفعل كان يفعله الصحابه. قال اسببته بامه، بيقول سيدنا ابو ذر ده صحابي، اسببته بامه انك امرؤ، انك امرؤ فيك جاهليه. ده سب، ده ايا كان يا شيخنا في سب، بس ايه اللي هو مش سب دين ولا سب بالوالدين. فضل يا مولانا اتبالك، مش سب اللي هو يعني تخرج الانسان على مروءته، انسان يبقى مش صاحب مروءه. لا جاي لفظ كده نهرهما. الله ينور عليك، نهرهما وسبهما. في روايه ثانيه في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، دي روايه ثانيه ما هي لسه كنت اقراها والله العظيم، جزاك الله خير. فقال بلال، بص بقول لك ايه، فاقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وده يا جماعه بيكون ساعه الغضب خارج عن اراده الانسان، خارج عن شعور الانسان. والله في حاجات الواحد بيعملها ساعه الغضب مش عارف بعد ما يفوق، ما اعرفش طلع منه ازاي ده، ولا عمل كده ازاي. خد بالك ساعه الغضب الانسان اي انسان عامه بيقول لك انا مش عارف انا عملت كده ازاي، خرج عن إرادته، خرج عن شعوره. فسيدنا موسى نفسه، عارف سيدنا موسى لما غضب ألقى الألواح، تخيل ما خلاص الإدراك راح، الغضب جه الإدراك راح. وربنا شبه إن الغضب ده زي كأنه شخص مسك في موسى وبعد كده ساب موسى، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. سكت عن إيه ده؟ هو في إنسان كان بيكلم موسى وبعد كده ساب موسى ومشي؟ شبه إن الغضب ده كأنه واحد إنسان حد حي بيكلم موسى وراح لموسى وجي من عند موسى، فلما سكت عن موسى الغضب خدت بالك ألقى الألواح، رمى كلام ربنا في الأرض. فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. إزاي أقول لك النبي قال ما تمنعوش وأنت تقول والله لمنع؟ إزاي؟ الرواية اللي بعدها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، كمان بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر اللي هو بلال طبعا لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، فيتخذنه ايه؟ دغلا. قال فزبره يعني ايه؟ يعني زجره. فزبره ابن عمر ابوه يعني، وقال اقول قال رسول الله وتقول لا ندعهن. فيتخذنه دغلا يعني ايه يا جماعه؟ شفت الحجه؟ واحد بيتخذها يعني عملها حجة عشان خاطر ايه؟ عشان يروح ويمشي. بالك بعض النساء يقول لك انا اصلا كان عايز اروح، انت مش عايزه تروحي، انت القصد مش فلان، القصد ان انت ايه؟ عايزه تخرجي. خدت بالك؟ لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا يعني مخادعة، تلكيكة بتخدعينا عشان خاطر تروحي المشوار بتاعك. وعن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد، ده واحد تاني، إذن يتخذنه دغلا. أصلك هم كانوا عارفين النساء كويس، نساء يا جماعة جنس يا جماعة ما ينفعش يهمل، والله أبدا نساء جنس ما ينفعش يهمل، ما ينفعش يتساب كده لدماغه ولرأيه ويفعل ما وتفعل ما تشاء أبدا. لازم يكون في واحد قائد، واحد يقول حاكم، يقول يقول لا. هي نفسها لو لقيت نفسها كده بدون قائد تقول لك انا ما ينفعش انا هخرب هي نفسها. والله سمعت الكلام ده من النساء، والله سمعت من النساء بنفسي، جوزها مات وكانت يعني قمه في التدين والنقاب، وبعد ما مات لا اخ ولا اب، والاب مات والزوج مات، والله العظيم يا اخوان لبست المناطيل الضيقه وخروج بالشعر بعد نقاب شرعي. فهي كانت بتقول يعني لمحارم لي، تقول انا ما انا كست ما ينفعش يبقى ما لقيش حد يقول لي راحه فين ولا جايه منين، انا لقيت نفسي انا الست وانا الراجل، فزي ما انتم شايفين كده. هي مش عاجبه نفسها، هي في حالها مش عاجبه حالها، فست ما ينفعش تتساب كده. ست لا انت راحه فين، انت جايه منين، انت نفسك كده ليه، كده غلط كده صح، امشي يمين امشي شمال. ست لازم قائد. حديث اللي هو لولا بني اسرائيل ما خان زلح. وفي حديث برضو خاب قوم ولوا امرهم امراه، ما ينفعش تبقى امراه قائد، ما تنفعش تبقى المراه قاضيه، ما ينفعش تبقى المراه رئيسه او وزيره تاخد منصب اللي هو منصب قيادي، ما ينفعش المراه، ما ينفعش ولا تبقى المراه تخرب الدنيا. المراه لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد اذا استاذنوكم، كل ده عشان خاطر قلوبهم ما تبقاش فيها قسوه ناحيه الدين، قلوبهم تبقى رقيقه. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله اقول قال رسول الله وتقول انت لنمنعهن. عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة، الليلة كلها ما تحطش ريحة، الليلة كلها، ده المقصود ولا المقصود وهي راحة تصلي؟ هي راحة تصلي، مش المقصود خالص ان هي تفضل طول الليل حتى بعد ما رجعت من الصلاه وراحت بيتها وقاعده جنب زوجها ان هي ما تحطش ريحه، عشان في بعض الناس هتفهم كده يقول لك فلا تتطيب تلك الليله، الليله كلها حرام الطيب. لا يا لا مش مقصود كده خالص، مش هو ده الموضوع. الموضوع هي وراحه المسجد وهي راجعه من المسجد، اول ما ترجع دخلت بيتها خلاص تحط طيب عادي. عن بسر بن سعيد عن زينب امراه عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، حط شريحة ما تحط شريحة ما تمشيش. ما لو قوم شوف ده في نساء في القاهرة بتصلي في مساجد ومساجد مشهورة جدا كبيرة جدا، بتخش هي وماشية في الشارع ماشية بمنطلون وتخش تصلي تصلي بالمنطلون. خدت بالك في بعض المساجد زي مسجد الحصر كده حاطين عبايات زي عبايات الشيخ كده في مساجد النساء، ليه؟ النساء كلها ماشيه بمناطيل والله، فهم يعني نساء جزاهم الله خير في المسجد عاملين ايه؟ تخش تلبس البتاعة دي كده وتصلي بيها وهي وماشيه تخلعها. بسم الله. هو عامة لبس البنطلون حتى لو واسع في مخالفة، وانها مرتكبة لكبيرة من الكبائر لان هي بتتشبه بالرجال، في مخالفة التشبه حتى لا. طبعا لا شك ولا جرم ولا ريب ان المنطلون الواسع افضل بمليون مرة من المنطلون الضيق، دي لا شك فيها، خدت بالك، وان المنطلون الضيق اسمه عند الله اعظم بكثير من المنطلون الواسع، متفقين متفقين. بس ده ما يمنعش ان ده في مخالفة وده في مخالفة، مخالفة مع جواز الصلاة وما فيش رجالة شايفها عادي صلي بالمنطلون الواسع. لكن انا بتكلم في الحرمه في خروج الشارع، يعني هو النبي هنا مش بيتكلم على الصلاه نفسها، النبي هنا بيتكلم على ايه يا جماعه؟ بيتكلم على الطريق، هي وراحه وهي وجايه ما تمسش طيب، الطيب ده ماله؟ مش عشان خاطر غير الطريق، هي وراحه وهي جايه الناس لا تجد ايه ريحه، وهي في المسجد بتصلي مع رجال، الرجال ما تشمش ريحتها. قلت لك ما اتكلمش على الصلاه نفسها ولا صحه الصلاه نفسها ولا كده، لان المراه لو حاطه طيب هل الطيب ده يؤثر في صحه الصلاه؟ لا، الطيب اللي حطاه المرأة يؤثر في صحة الصلاة؟ لا ملوش علاقة، قصة في ان هي راحة وهي جاية ما حدش يشمها. انا عشان كده بتكلم ان راحة بنطلون هتلبس الإزدال وتصلي بيه، وبعد كده تخلع الإزالة وتمشي، مش ريحة، بطلون وبادي. وتلاقي واحدة، شفت المنظر ده أنا في الجيش كتير، أنا جيشي كان في مدينة نصر وشفت المنظر ده كتير جدا والله العظيم يا إخواني. بشعرها، بشعرها وحاطه مكياج ولابسه البنطلون والبادي وماسكه السبحه وعماله تسبح، والله ايه، وكلها ايمان وتقوى، مش راكبه، مش راكبه خالص. كان نفسي اقول لها، انا ساعتها ربنا يهديني يا رب، ما كنتش بصلي اصلا، كان نفسي اقول لها المنظر ده مش راكب مع السبحه دي. تيجي الدكتورة مش عارف مين اللي ايه، وهي حاطة مكياج كامل ولابسة حتة طرحة. إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. العشاء الايه؟ الآخرة. البخور اللي هو ايه؟ الطيب. حطيتي حضرتك بعد صلاة المغرب حطيتي حتة ريحة، ما تصليش معانا، ما تصليش معانا. ما تيجي تعدي كده عليك ومعها ابن ليها او بنت والريحه باينه من اخر الدنيا، استغفر الله العظيم يا رب. يروح واحد قريبها او واحده قريبتها تقول لها بنتي ريحتك معبيه الدنيا، ما انت ماشيه في الشارع حرام عليك. تقول والله انا مش حاطه ريحه، ده البيت صغار، البيت صغار، حضرتك ماشيه جنبك، البيت صغار ما تحطش ريحه، طالما هي البيت صغار ماشيه جنبك، البيت صغار ما تحطش ريحه، ما هي الريحه دي كانك انت اللي حطاها. لا يعني ما تحطش حاجه كده تخلي الدنيا كده. انا عن مين؟ عن عائشه رضي الله عنها قالت، بص الحديث مهم جدا بقى، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منع، كما منعت نساء بني اسرائيل. فقالت قلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعنا المسجد؟ قالت نعم. طبعا كان أصلا نساء بني إسرائيل أو بني إسرائيل عموما لا صلاة لهم إلا في أماكن الصلوات، ما ينفعش يصلي في الشارع، يصلي في بيته ويصلي في المسجد. في حدث النساء، بس برضو ما انت هتضيع قلوبهم لو منعتهم جاء خالص نهائي، قلوبهم هتروح. يا شيخ احنا بنعاني والله العظيم، والله في اخوه بتعاني في البيوت من النساء من قله الدين. هي المراه لو عندها دين، انت اكتر واحده تستريح، انت اكتر واحده تستريح لو هي عندها دين. عايز بقى صبر هتلاقيها صبره، عايز تقوى هتلاقيها تقيه، عايز حفاظ على الشرف هتلاقيها، خد بالك. انت عايز عدم نميمة هتلاقيها، عايز واحدة تعلم علم القرآن هتلاقيها. طب كل ده جاي منين لو ما عادتش في المسجد في حلقة قرآن وفي حلقة في ذكر في درس؟ هيجي منين؟ معلش يعني ما فيش واحد مننا بيقعد يقول له زوجته تعالي النهاردة هنقرأ كتاب رياض الصالحين، ما فيش الكلام ده بصراحة. هنتكلم بصراحة، مش واحد بيجيب زوجته ويقول له تعالي بقى نقرأ مع بعض ويقعد يعلم في زوجته ويقول لزوجته ويجيب شرايط لزوجته. وحتى لو جابه وسمع في التلفزيون بعض المحاضرات، حتى ولو يعني في زماننا المسجد ليه تأثير تاني خالص، المسجد مختلف تماما. آخر أثر معانا هنا وخلاص، هو ده نفس الحديث هو هو. فقلت لعمرة، اسم من أسماء النساء، ما حدش يسمي عمرة ليه؟ مش عمرة ده اسم، اسم دي راوية عن عائشة تابعية يعني. ومعاذة قلنا قبل كده، معاذة ده معاذة من ضمن تلاميذ عائشة، معاذة وعمرة أسماء، مش أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. أحد له سؤال، مش عمرة مش طاقم من عمر وعمار وعمير كل ده يعني جاي من عمرة وعمار زي معاذة ومعاذ. السؤال هنا اتفضل، الفرق بين ان الواحد يدرك صواب الجمعه عايزين نفرق بين الاثنين. صلى على النبي. بصلاتك السؤال بيقول يا جماعه عشان الناس ما سمعتش السؤال، الفرق بين ادراك صلاه الجمعه بالركوع بالركعه الثانيه. احنا عندنا لو واحد لحق الامام في صلاه الجمعه في الركعه الثانيه لحقه قبل ما يركع الركعه الثانيه فهو كده لحق صلاه الجمعه. لو جه بعد ركوع الركعه الثانيه الامام قال سمع الله لمن حمده في الركعه الثانيه، خلاص كده هيصلي اربع ركعات ظهر، ما لحقش الجمعه. خلاص الفرق بينه وبين اللي دخل قبل ما الخطيب يطلع المنبر، فرق طبعا فرق السماء من الارض. كل الاحاديث اللي بتتكلم عن فضل يوم الجمعه وثواب الجمعه صاحبنا اللي دخل قبل الامام اخذها. اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الاول فالاول، حتى اذا صعد الامام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. الاول في الاول ده دي من ضمن المميزات. غفر له ما بينه وبين الجمعه الثانيه وزياده ثلاثه ايام، ده فضل موجود فين؟ في صلاه الجمعه. فتبالك انت الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهم اذا اجتنبت الكبائر، ده فضل اللي لحق الصلاه قبل ما الامام يطلع. كل عايز اقول لك كل الفضائل اللي موجوده في فضل صلاه الجمعه هياخدها، هتتكتب له طالما جه قبل ما ايه ما الامام يطلع. لكن صاحبنا الثاني اللي لحق صلاه الجمعه ما خدش ولا فضل من دول، فقط هو مش هيتحاسب على تركها، فقط تسقط عنه هو مش طب يعني لو جيت قلت لي طيب ما هو كل الفضائل دي ما خدهاش، ايه الفرق بينه وبين اللي قاعد في بيته وما صلاش الجمعه اصلا؟ لا حضرتك اللي ما صلاش الجمعه ده ارتكب كبيره من الكبائر، لكن صاحبنا اللي لحق الركعه الثانيه ما ارتكبش كبيره من الكبائر وما اتكتبش عليه ذنب ترك صلاه الجمعه. لان احنا عندنا في صحيح مسلم هنا حديث ابي هريره وابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فدي كبيره من الكبائر، نسال الله العفو. فده الفرق، ده بيكتب له الاجر، لكن ده فقط بيكتب له انه ما تركش صلاه الجمعه لكن لا اجر له. خدت بالك؟ زي كده من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان يعني فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هو أي نعم، والنبي بعض الناس يسمع حديث يقول لك إحنا المفروض خلاص بقى أنا عملت جيت بمعصية فلا أصوم، لأن كده كده النبي قال إيه يعني ما فيش طعامه وشرابه ما لهمش لازم هو لا، النبي بيقول كده من باب الزجر، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ده من باب الزجر. لكن أنت على أن الأجر نقص في صيامك وممكن يكون مالكش أجر أصلا في الصيام بس هو هتفطر لأنه هو فرض عليك وأنت ما تركتش الصيام، ولو فطرت هتتحاسب على ترك الصيام كمان. لكن لو فضلت أنت بدون أجر بس الحمد لله مش هتحاسب على ترك الصيام، ودي كبيرة من الكبائر أيضا. فالحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.